أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا لقاؤنا السادس من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال الناظم: ولم يجز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر. ولم يجز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر. قوله ولم يجز في غير محض الكفر إلى آخره إجماعا، يعني لا يجوز الخروج على ولاة الأمر إلا إذا تحققنا أنهم وقعوا في كفر بواح، كما هو نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال: لأنه يجب امتثال أمره ونهيه ما لم يأمر بمعصية الله. يجب يعني لقول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكلمة ما لم يأمر بمعصية الله موجودة أيضا في هذا النص القرآن الجليل، وهو أن الله تبارك وتعالى قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. قال سادتنا العلماء: وذلك لأن طاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله وطاعة رسوله، فإن أطاعوا الله أو أمروا بما هو طاعة لله وطاعة لرسوله امتثل أمرهم، وإذا أمروا بغير ذلك لا يمتثل أمرهم، ولذلك لم يجعل لهم طاعة مستقلة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتجب طاعته ما لم يطرأ عليه كفر، فإذا كفر بالله انعزل وسقط وجوب طاعته ووجب نصب غيره. أما أنه تجب طاعته ما لم يطرأ عليه كفر فقد أقمنا عليه الدليل، فإذا كفر بالله انعزل، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، كما قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وسقط وجوب طاعته لأنه ليس ولي أمر للمسلمين، فلا يجب على المسلم شيء إلا بما أوجبه الله تبارك وتعالى وأوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ووجب نصب غيره، لأن نصب إمام هذا واجب على المسلمين، أن ينصبوا إماما يتولى شؤونهم، يقوم بأمور الدين وبأمور الدنيا. قال: وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. قوله: وما جرى بين الصحاب بكسر الصاد جمع صاحب، كجياع جمع جائع، أي وما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم من المنازعات والخصومات والحروب التي قتل بسببها كثير منهم. وقد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم حروب، منها حرب الجمل ومنها حرب صفين، وهذه الحروب كان في الطرفين منها صحابة، كان في الطرفين صحابة. قال: نسكت عنه، أي فلا يجوز لنا أن نخوض في ذلك بما يقتضي نقصا في حق أحد منهم. نعم، لنا أن نقرأ ذلك وأن نسمعه، لنا أن نبحث ذلك ونفتشه، لنا أن نحقق ذلك ونمحصه، لكن في حدود البحث، في حدود الأدب، في حدود أن لا نتجاوز قدر واحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان من قبيل الشك أو الريب فيهم فنسكت عنه ولا نتكلم به، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فلا يجوز لنا أن نخوض في ذلك بما يقتضي نقصا في حق أحد منهم، لأن ما صدر منهم من ذلك سبيله المسائل الاجتهادية. قد اجتهدوا رضوان الله عليهم فيما ذهب كل فريق منهم إليه، هذا اجتهد وهذا اجتهد. ولذا قال الناظم رحمه الله: وأجر الاجتهاد، أي لكل منهم نثبت، لأن ما جرى منهم مبني على الاجتهاد في مسألة ظنية. لو كان عندهم نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء لكانوا توقفوا فيه، ولو وضح لهم أمر قاطع من قرآن أو سنة لالتزموا به. ولذلك لما وصل عائشة رضي الله عنها بخبر علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيتكن صاحبة الجمل الأحدب والحديث، فعلمت أنها أخطأت فعادت مباشرة، امتثلت لما وضح لها الدليل. وكذا الزبير في موقعة الجمل لما قال له علي رضي الله عنه: ألا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إنك ستقاتل عليا وأنت له ظالم، فامتثل لما تذكر. وهكذا يعني مسألة أنهم ذهبوا إلى هذا تبعا لظن ظنوه أو رأي رأوه واجتهاد اجتهدوه، هذا حق وواقع. ولذلك لما ذكروا بالنص طرحوا اجتهادهم وامتثلوا النص رضي الله عنهم أجمعين. قال: للمصيب فيها، يعني في المسائل الاجتهادية الظنية، أجران على اجتهاده وإصابته، وللمخطئ أجر على اجتهاده، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: إذا قضى الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، وإذا قضى فأصاب فله أجران. قال: فمعاوية رضي الله عنه في مقاتلته لعلي رضي الله عنه وكرم وجهه مجتهد مخطئ في اجتهاده. معاوية لما قاتل علي مجتهد، وكذلك علي مجتهد، لكن الفرق أن معاوية كان مخطئا وأن علي رضي الله عنه كان مصيبا. قال: لعلي رضي الله عنه وكرم وجهه. لا مانع من أن يقال عن واحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كرم الله وجهه، لكن لا يخص بذلك واحد دون واحد، لا يخص واحد منهم بذلك دون واحد، لأن الناس يلتزمون ذلك مع علي دون غيره، فلا تكون هذه ميزة لعلي على أبي بكر وعمر وعثمان ولا على بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها جائزة لا شك لا شيء فيها بالنسبة لجميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وابن كثير في كتاب التفسير أشار إلى مثل هذا وقال إنه من عمل المساخ الذين كانوا ينسخون الكتب، زادوا ذلك في كتب الأئمة وليس ذلك من صنيعهم رحمهم الله في كتبهم. ولكن لعلي رضي الله عنه مزايا لا شك فيها، فربما يقال في علي عليه السلام لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعلي رضي الله عنه مصيب. نعم، ثبت ذلك بالدليل القاطع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن عمار بن ياسر مثلا، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويح ابن سمية فاقتله الفئة الباغية، فقتلته فئة الشام، وكان مع علي رضي الله عنه. قال: لكن لا نضلل أحدا منهم، لا نقول عن أحد منهم ضال، ولا عن أحد منهم فسق، ولا شيء من هذا، لأنهم أعرف بالله وبرسوله وأحكامه منا. يعني لو كان عملهم ذلك ضلالة لكانوا أولى الناس بالابتعاد عنه، لأنهم أعرف الناس به منا. وكلا وعد الله الحسنى، هذا الفريق وهذا الفريق. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قتلايا وقتلى معاوية في الجنة، وأكثر من هذا أنه صلى عليهم، أنه صلى عليهم، كان يصلي على قتلى الفريقين، وكان يدعو لهم جميعا، وكان إذا ذكر معاوية حتى وهو حي، يعني ليس كمثل هؤلاء الأموات، حي يقاتله، ومع ذلك كان يقول إني لأرجو أن أكون أنا وهو كمن قال الله تبارك وتعالى فيهم إخوانا على سرر متقابلين. قال الناظم رحمه الله فرض على الناس إمام ينصب، وما على الإله شيء يجب. قوله فرض على الناس أي لا على الله، خلافا للإمامية. الشيعة الإمامية يقولون فرض على الله أن يعين للناس إماما يتبعونه، وهذا ليس على الناس على الله، إنما هو على الناس، ناس يختارون من بينهم أكفأهم، ويختارون من بينهم أولاهم، ويختارون من بينهم من تتوفر فيه شروط الإمامة، كما هو مفصل في كتب السياسة الشرعية، كتب الإمامة وغيره. قوله وما على الإله شيء يجب، أي لا يجب على الله شيء. من ذا الذي يوجب عليه؟ لا شك أن الإيجاب خطاب بطلب فيه إلزام، خطاب بفعل شيء فيه إلزام، فمن ذا خاطب ربنا، ومن ذا ألزم ربنا، ومن ذا يطلب من ربنا؟ لا سيما إن قلنا إن بعض العرب وكذلك بعض الأصوليين يقول إن لا بد وأن يكون الأمر من الأعلى إلى الأدنى وهكذا. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، سبحان ربنا. يثيب من أطاعه بفضله، ومن يشأ عاقبه بعدله. قوله بفضله وقوله بعدله أي لا بحكم الوجوب عليه، ولا يوجب، لا يجب عليه تبارك وتعالى شيء، لكن الثواب الذي جعله على الطاعة إنما هو فضل منه، والعقاب الذي جعله على المعصية فإنما هو عدل منه. أوجب على نفسه وألزم نفسه، لكن لم يلزمه أحد ولا يصح أن يلزمه أحد. قال يغفر ما يشاء غير الشرك به خلود النار دون شك. قوله يغفر ما يشاء أي من المعاصي حتى قتل النفس التي حرم الله، لأن كلمة ما تفيد العموم، اسم موصول يفيد العموم، فهو سبحانه وتعالى يغفر كل معصية حتى قتل النفس التي حرم الله، وهي الشيء العظيم. نشير بذلك إلى قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية لم تكن آخر آية نزلت في هذا الحكم، إنما نزل بعدها قبول الله توبة من تاب، كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والقتل دون الشرك. قوله غير الشرك أي المتصل بالموت، غير الشرك أي المتصل بالموت، فمن مات مشركا لا يغفر الله له، ومن أشرك ثم تاب من شركه قبل أن يموت تاب الله عليه، كما قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار، وللذين يموتون وهم كفار. وربنا تبارك وتعالى قال أيضا في شأن المرتد ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر، يعني يموت على ردته قبل توبته، هذا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قوله دون شك أي من غير شك في ذلك بدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن مات على الشرك لا يغفر الله عز وجل له. وكذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. الحديث. وقام الإجماع على ذلك أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا كما في آية الزمر، لكن بشرط أن يموت الإنسان على توبة من ذلك. ولهذا قال الله عز وجل لفرعون لما قال فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني تنفعه لو كان قالها قبل، تنفعه لو كان قالها قبل الآن. قال له عقاب من أطاعه كما يثيب من عصى ويولي نعما. قوله له عقاب من أطاعه إلى آخر البيت أي لا يمتنع على الله عقل أن يعاقب المطيع وهو غير مستحق للعقوبة، ولا أن يثيب العاصي وهو غير مستحق للإثابة، لأن الكل ملكه لكن لا يقع منه ذلك لإخباره تعالى بإثابة المطيع وتعذيب العاصي، وخبره حق وصدق. يقول هو ملك الله تبارك وتعالى، ومن قضى ومن حكم ومن فعل ما شاء في ملكه فما ظلم، لكن ذلك لا يقع، لن يثيب الله عز وجل العاصي ولن يعذب الله المطيع، لأنه أخبر وخبره حق وصدق، ولا بد وأن يطابق الواقع ولا نسخ فيه ولا إزالة له ولا إلغاء، أنه سيثيب الطائع وسيعاقب العاصي أو يعفو، أو يعفو، أخبر بذلك سبحانه وتعالى أيضا. وهذا إن أثاب المطيع ففضل منه تبارك وتعالى، وإن عفى عن العاصي أو عذبه فعذابه عدل وعفوه كرم، عفوه رحمة وكرم. كذا له أن يؤلم الأطفال ووصفه بالظالم استحالا. قوله كذا له أي إلى آخره أي من مجوزات العقول أن له أن يؤلم الأطفال أي في الآخرة بأن يذيقهم ألم العذاب، لكن لا يقع منه تعالى ذلك إذ لم يرد إيلام الدواب والأطفال في غير القصاص في الآخرة، أما فيه فيقاد للشاة الجلحاء من القرناء، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ثم يقول الله عز وجل لهم كونوا ترابا فيكونون ترابا، فيومئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال حتى للذرة من الذرة النملة، ومن ذلك ضمة القبر للصبي لأنه استوجب ذلك بوطئه للأرض وتمتعه بها زمنا ما. أما إيلامها في الدنيا إيلام الأطفال إيلام الدواب فواقع مشاهد، وذلك عدل منه تعالى، ولذلك قال بعدها ووصفه بالظالم استحالا. قال الناظم وصفه بالظالم استحالا أي عقلا وشرعا، لأن الخلق ملكه والمالك المطلق التصرف لا حجر عليه في تصرفه، لا يمنعه مانع تبارك وتعالى من أن يفعل في ملكه ما يشاء عز وجل. يرزق من يشاء ومن شاء أحرما، والرزق ما ينفع ولو محرما. قوله يرزق من يشاء بحذف الهمزة للوزن، يعني أصلها من يشاء، ومثله ومن شاء ومن شاء، فحذف الهمزة للوزن في الموضعين. وقوله أحرم يرزق من يشاء ومن شاء أحرم، وفي نسخة حرم حرم بدل أحرم، وكلاهما بمعنى منع أو ضيق. يرزق من يشاء ومن شاء أحرم، يعني من يشاء الله عز وجل يرزقه يعطيه، ومن شاء يمنعه، كما قال تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. وقال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر، أي ضيق ضيق، فقدر عليه رزقه، فالمعطي المانع هو الله تبارك وتعالى. والرزق ما ينفع ولو محرما، والرزق ما ينفع أي المرزوق، الرزق ما يصل إلى العبد هو الذي ينفع بإسكان العين للضرورة، أي يحصل به النفع بالتغذي وغيره. وقوله ولو محرم أشار به للرد على من يقول إن الرزق لا يكون إلا حلالا، وهم المعتزلة. والفقهاء من عاداتهم كلمة ولو، ولو هذه يأتون بها دائما للتنبيه على رد قول المخالف، التنبيه على رد قول المخالف، ولو كذا. فبدلا من أن يقول وقال فلان كذا وكذا وكلامه خطأ والجواب عنه كذا وكذا والراجح كذا، يختصر هذا كله ويقول ولو كذا، إشارة إلى الخلاف. فهو هنا أشار إلى خلاف المعتزلة في مسألة الرزق، وهم يقولون الرزق لا يكون إلا حلالا، والصواب عند أهل السنة أن الرزق يعم ما ينتفع به الإنسان حلالا كان أو حراما. في هذا تفصيل طيب جدا ذكره القرطبي في التفسير، يرجع إليه فإنه مهم. وكذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام أيضا في هذه المسألة. قال: وعلمه بمن يموت مؤمنا فليس يشقى بل يكون آمنا، وعلمه بمن يموت مؤمنا فليس يشقى بل يكون آمنا. قوله وعلمه بالرفع مبتدأ، وهو بحسب ما قبلها علم مبتدأ مرفوع، علم مضاف والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر بالإضافة. وعلمه بالرفع مبتدأ خبره جملة بمن يموت مؤمنا، وعلمه بمن يموت مؤمنا. قوله فليس يشقى، يقول الفاء فيه فصيحة، يعني الفاء هنا يسمونها الفاء الفصيحة، يعني سبق قبلها كلام محذوف وهي تفصح عن هذا الكلام المحذوف. وهذا الكلام الذي يكون قبل الفاء الفصيحة هو السبب في الكلام الذي بعدها، إذن هناك كلام قبل الفاء هو سبب للكلام الذي يأتي بعدها، فحذف الكلام ووضعت الفاء دلالة عليه. فليس يشقى بل يكون آمنا. قال: أي فإذا كان كذلك فليس يشقى، هذا الكلام المحذوف، فإذا كان كذلك فليس يشقى بل يكون سعيدا ضد الشقاء، آمنا من عذاب الكفار الدائم، بخلاف ضده وهو من علم الله تعالى موته كافرا فإنه لا يسعد بل يكون شقيا، بل يكون شقيا. وإن تقدم منه إيمان لم ينفعه، فقد سبق عليه الكتاب وحقت عليه كلمة العذاب. والله تبارك وتعالى خلق العبادة فمنهم شقي وسعيد، وكتب ذلك تبارك وتعالى عنده في كتاب لا يمحى، وجعل ذلك أيضا في اللوح المحفوظ الذي ينظر فيه الملائكة، وجعل الملك يكتبه في أول خلقه مع رزقه وأجله ومع ذلك كتب شقي أو سعيد. يقول: حتى لو تقدم منه إيمان فهذا الإيمان لا ينفع، يعني معناه أنه طالما أن الله تبارك وتعالى قضى عليه بالموت على الكفر فإنه يكفر، وهذا كله ليس جبرا وإنما هو علم علم الله تبارك وتعالى منه ذلك. وقد ذكرنا قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله صانع كل صانع وصنعته. فالإنسان صنعة الله تبارك وتعالى، وفي القرآن صبغة الله، وقرئ صنعة الله. فالإنسان الذي بناه والذي سواه والذي خلقه وقدره وهداه وأضله وأشقاه، والله تبارك وتعالى هو الذي يعلم عنه كل شيء. فإن قدر ذلك وإن علم منه ذلك ثم وقع على وفق علمه ولا بد أن يقع، فلا يكون جبرا. وهذه المسألة، مسألة القدر، مسألة أيضا من المسائل الشائكة التي ما تفكر فيها الإنسان، مهما فكر فيها الإنسان، مهما تعمق فيها، هي لا شك لها حل في النهاية. معناه الله عدل لا يظلم أحدا، لكن عقل الإنسان يبقى قاصرا عن تفسير أفعال الرب تبارك وتعالى كلها إلا ما أقدرنا الله عليه، أو إلا ما فسره الله لنا. لكن تبقى نقاط هي للإيماء، للتسليم، لكي يذعن الإنسان ويقبل. ولهذا يوصينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفس الحديث الذي ذكرنا فيه: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، قال فيه: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. بمعنى اتكلم فيه بالعلم الوارد في الكتاب والسنة، وأمسك عما سوى ذلك فإنه مذلة. لم يزل الصديق فيما قد مضى عند إلهه بحالة الرضا. قوله لم يزل الصديق إلى آخر البيت، أي لم يزل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، صديقنا لقب لأبي بكر، فيما قد مضى من عمره قبل إسلامه عند إلهه بحالة الرضا. يعني الصديق قضى تقريبا 40 سنة قبل البعثة، لم يكن فيها مسلما. قال: لم يزل في هذه السنوات، في هذا العمر، في هذه 40 سنة كان مرضيا عند الله تبارك وتعالى، أي بحالة من قد رضي الله عنه ولم يسقط عليه. لماذا؟ لأنه قدر أنه من عباده الصالحين، وإن لم يتصف بالإيمان قبل تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لموته على الإيمان. واعلم أنه ليس مراد الناظم رحمه الله اختصاص الصديق وانفراده بهذه الفضيلة دون من عداه من الأمة، بل إنه لما ذكر حكم من علم الله موته على الإيمان وأنه لا يشقى بل يكون آمنا من العذاب الذي ينال الكفار، قصد التمثيل لذلك. فهنا كلمة لم يزل الصديق إنما هي ضرب مثال فقط، فليس في كلامه ما يفيد اختصاص الصديق بذلك. فمعنى البيت حينئذ: لم يزل الصديق، أي وغيره ممن علم الله موته على الإيمان، فيما قد مضى من عمره قبل إسلامه بحالة من قد رضي الله عنه لعلمه تعالى منه الموت على الإيمان. إذن كل من علم الله موته على الإيمان فإنه يرضى عنه، وإن سبق في بداية حياته أو في جزء منها كفرا أو معصية أو ما يجلب سخطه تبارك وتعالى. قال: وإنما خص الناظم كغيره الصديق بالذكر لأنه لم يثبت عنه حالة كفر كما ثبت عن غيره ممن آمن. ثم رأيت الولي أبا زرعة قال: الأظهر اضطراد ذلك في حق كل من مات مؤمنا. الولي يعني اسمه ولي الدين، وهو ابن الحافظ عبد الرحيم العراقي. قال: وقد كتبت في ذلك رسالة صغيرة سميتها القول المرتضى في تحقيق قول الأشعري لم يزل الصديق عند الله بعين الرضا. ويؤيد هذا المعنى الذي قررته قول الناظم بعده: إن الشقي لشقي الأزل وعكسه السعيد لم يبدل. لأنه كالتعليل للذي قبل، يعني لماذا لم يزل الصديق فيما قد مضى عند إلهه بحالة الرضا؟ لماذا؟ قال إن الشقي، يعني لأن الشقي شقي الأزل وعكسه السعيد لم يبدل. كأنه يقول إنما كان بحالة الرضا لأنه سعيد بدليل موته على الإيمان، ومن علم الله سعادته فلا يتبدل حاله كمن علمه شقيا فإنها لا تتبدل شقاوته، فإنها يعني القصة فإنها لا تتبدل شقاوته. إن الشقي لشقي الأزل وعكسه السعيد لم يبدل. قوله إن الشقي لشقي الأزل أي إن الشقي الذي تدوم عليه الشقاوة ولا يتبدل، يعني لا يتحول ذلك عنه، هو من كتبه الله في الأزل أي في علمه الأزلي القديم شقيا، بخلاف المكتوب في غيره كاللوح المحفوظ. وهذا إشارة إلى كتبين أو إلى تدوين في كتابين، في أم الكتاب وفي اللوح المحفوظ. في أم الكتاب الذي لا يضل ربي ولا ينسى، فهو عنده لا يتغير ولا يتبدل ولا يمحى منه شيء ولا يحصل فيه تحويل، وما يكون في أيدي الملائكة شيء آخر، وهو اللوح المحفوظ الذي تطلع عليه الملائكة فيكتبون في صحفه. قال فإنه قد يتبدل ويتغير، ما في اللوح ما في الصحف، قد يتبدل ويتغير، كما قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله، وهو علمه القديم الذي لا يتغير ولا يتبدل. وعلى هذا المعنى، هذا الأصل أو القاعدة، يحمل جميع ما ورد من الأحاديث وكذلك في الآيات، من يطول عمره بسبب فعل كذا، ومن يتسع رزقه بسبب فعل كذا، ومن يعني يؤخره الله بسبب فعل كذا، وهكذا. كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره أو يبسط له في رزقه فليصل رحمه. قال ولم يمت قبل انقضى العمر أحد، والنفس تبقى ليس تفنى للأبد. قوله ولم يمت قبل انقضى العمر أحد أي فالمقتول ميت بأجل. يقول كل إنسان سيستوفي أجله، كل إنسان سيستوفي أجله، إن كتب الله عز وجل له أن يعيش 60 عاما فسيعيش 60 عاما كاملة. لو جاء إنسان فأراد أن يقتله لا يمكن أن يقال لو لم يقتله لعاش، لا، إنما مات أيضا بأجله. قال فالمقتول ميت بأجل، لا أن القاتل اخترم عمره وقطع أجل، لا، لم ينقص من عمره شيء ولم ينقطع من أجله شيء. قال وما ورد من زيادة العمر بنحو صلة الرحم الحديث الذي ذكرناه الآن مؤول بالبركة في عمره وصيانة أوقاته من الضياء، أو ببقاء ذكره الجميل على ألسنة الناس فكأنه لم يمت، أو بالنسبة إلى ما في صحف الملائكة التي تكتب الرزق والأجل والشقاوة والسعادة. والمعنيان الأوليان تأويل، والمعنى الأخير هو الظاهر، فالظاهر والمتبادر هو أولى وهو الأخير. ولم يمت قبل انقضى العمر أحد، والنفس تبقى ليس تفنى للأبد. قوله والنفس، وهي المعبر عنها تارة بالروح، قوله تبقى أي بعد الموت منعمة أو معذبة، قوله ليس تفنى أي بفناء الأجسام إجماعا، وقوله للأبد أي فهي باقية إلى الأبد، للأبد، فاللام فيها بمعنى إلى. ومما لا يفنى أيضا العرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار وما فيهما كالحور والولدان، فهناك أشياء لا تفنى وإنما تبقى ومنها كذلك الروح حتى تعود إلى البدن وحتى تنعم وينعم صاحبها بها. وللعلماء كلام طويل في مستقر الأرواح بعد الموت. قال الحافظ ابن حجر الهيتمي رحمه الله: أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الكفار في سجين، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وكما جاء في الحديث يصعد بها في عليين ويقال ألقوها في سجين. ولكل روح بجسدها اتصال معنوي لا يشبه الاتصال في الحياة الدنيا، وهذا مما تقضي به طبيعة الدار التي هم فيها. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الميت: فيأتيه الملكان فيجلسانه ويقعدانه، ولا يرى شيء من ذلك، بل لا يوجد له مكان ليفعل ذلك. ذلك أن نتصور القعود والجلوس على ما هو في الدنيا، وليست أحكام البرزخ كأحكام الدنيا. فالدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، ولكل واحدة منها أحكامها، لكل واحدة منها أحكامها. وإن كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في شأن الجنة وما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم من أسماء ما فيها من النعيم، يقول ابن عباس: ما في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. يعني الحقائق خلاف الحقائق، لا تتصوروا أن هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى من الموز طلح المنضود أو من الفاكهة أو من اللحم لحم الطير أو مثل هذا، أو السدر النابق أو مثل هذه الأشياء، أنها موجودة في الجنة كما هي في الدنيا. لا، إنما هي أسماء، يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يقربها إلينا، كما قال عز وجل: وأتوا به متشابها فقط. لكن هذه لها أحكامها وهذه لها أحكامها. قال: وبهذا يجمع بين ما ورد أن مقرها في عليين أو سجين، وبين ما نقله ابن عبد البر عن الجمهور أنها عند أفنية قبورها، ومع ذلك فهي مأذون لها في التصرف وتأوي إلى محلها من عليين أو سجين، يعني كما دل عليه بعض الأحاديث أنه إذا سلم مسلم على أهل القبور فإن الله تبارك وتعالى يرد الأرواح في أجسادها لترد السلام على من سلم عليها، وهكذا. أو كما ورد في بعض الآثار أو الأحاديث أيضا، ويختلف العلماء في صحتها وحسنها وضعفها، أنه في يوم من الأيام تعاد إليها الأرواح وأنها تحس بمن يأتيها، وهكذا. قال: أي وقد تحبس بعض أرواح المؤمنين عن الوصول إلى عليين بسبب دين أو غيره فتكون في الهواء. وروى الإمام أحمد حديث: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. وقوله تعلق في شجر الجنة، قال القسطلاني معناه تأكل. وعندنا أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى. وأفاد العلامة الشهاب الرملي رحمه الله أن الأنبياء والشهداء يأكلون في قبورهم ويشربون ويصلون ويصومون ويحجون ويسابون على صلاتهم وحجهم ولا كلفة عليهم في ذلك، يعني لم يكلفهم الله هذا ولم يطلب إليهم ذلك، لأن التكليف انقطع بالموت، بل هو من قبيل الكرامة لهم ورفع درجاتهم بذلك. وقد ورد بهذا أحاديث صريحة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رؤية بعض الأنبياء قائمين في قبورهم يتعبدون. قال: وقد كنت سئلت عن ثوابهم على الأعمال التي يعملونها في البرزخ، فأجبت بأنهم يثابون، لأن أحوال البرزخ ملحقة بأحوال الدنيا في أمور كثيرة، وما دامت الروح لم تبلغ مستقرها من الجنة أو النار فهي قابلة للثواب والعقاب، فجميع ما يرد عليها من الخيرات والبلايا والمحن حتى أكل الدود للجسد في البرزخ فيه رفع درجاتها ومحو سيئاتها، فربما يموت شخص وعليه أمثال الجبال من الذنوب فيدوم بقاؤها في قبره وتتوالى عليه الآفات والمحن، فيوافي القيامة أي يأتي القيامة وقد خفت تلك الذنوب وبدلت سيئاته حسنات. ومنهم من يموت خفيفا وقد كان سن بعض السنن السيئة وطال بعده العمل بها وتوالى فيوافي القيامة بأمثال الجبال خطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى أو قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وقال: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومما يدل على أن أحوال البرزخ ملحقة بأحوال الدنيا أن أولاد الكفار لا يصلى عليهم، والحال أنهم من أهل الجنة على الأصح، وأن للمرأة أن تغسل زوجها وذلك لبقاء علاقة الزوجية أو علاقة الزوجية. وأيضا ما دام في البرزخ لو تصدق عنه شخص أو حج عنه أو دعا له كتب ذلك في صحيفة أعماله، فيأتي يوم القيامة بأعمال لم يعملها. وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لترفع درجته في الجنة فيسأل: أي ربي بما هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. وهذا لا شك معناه أن الدنيا لا تزال قائمة وأن العبد استغفر له ولده من بعده، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة، فالحمد لله على ذلك. وحمل بعضهم حصول الثواب لهم في البرزخ على حصول النعيم والراحة واللذة بذكره الله تعالى، وهو لا ينافي ما قررناه من حصول الثواب. فقول ابن رجب من المالكية: إنهم لا يثابون لانقطاع عملهم بالموت، مردود بما ذكرنا. وأنا بحثت عن ابن رجب في المالكية فلم أجد عندهم في طبقاتهم مثل مثلا الديباج وغيره، لم أجد فيها من يسمى ابن رجب، فلا أدري هل تحرفت كلمة المالكية إلى الحنابلة. وبحثت أيضا عن قول لابن رجب بهذا: إنهم لا يسابون لانقطاع عملهم بالموت، فلم أجد هذا أيضا، والله أعلم. قال: والجسم يبلى غير عجب الذنب، وما شهيد باليا ولا نبي. قوله: والجسم يبلى أي ويصير ترابا. يبلى يخلق، معناه أنه يتفتت ويفنى. وجاء في أحاديث ما يفيد أن كل أحد يقبر في التربة التي خلق منها، ولعل السر في ذلك أن يعود ذلك الجسم ترابا من جنس تلك التربة، ليكون ابتداء خلقه في المعاد كابتداء خلقه عند النشأة الأولى، فيختلط ماء السماء النازل منها الذي ينزل قبل النفخة بتربة كل أحد في موضعها الذي منه أخذت ابتداء، حتى خلطت بمني الرجل والمرأة المصور منه المولود كما بدأنا أول خلق نعيد. فهو هنا يشير إلى أن آدم عليه السلام خلق من تراب، وأن ذلك التراب جمع من أنحاء الأرض كلها، وأن ذلك تشكل في النهاية في صورة آدم الذي كانت منه الذرية كلها وكل نسمة صارت، وأن الإنسان إذا مات فإنه يؤوب ويعود إلى الأرض التي كانت منها تربته، كما أشار إليه قول تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. لكن هو الآن يقول بعض الأحاديث وردت في تعيين التربة، ليس الأرض عموما إنما في المكان الذي خلق منه، ويشير أيضا إلى أن ذلك المكان ستنزل السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيرسل الله مطرا من السماء كمني الرجال، فيختلط بالأرض فينبت الإنسان كما كان، كما قال عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده. والجسم يبلى غير عجب الذنب، غير عجب الذنب أي أصله، أصل الذنب. لأنه من الإنسان في محل أصل الذنب من الحيوان، وهو بفتح العين عجب وسكون الجيم وآخره باء عجب، وقد تبدل ميم عجم وهو في أسفل الصلب عند رأس العصعص فإنه لا يبلى. وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وفيه أحاديث كثيرة، لأن الخلق يركب منه يوم القيامة كما جاء في حديث، فهو من جسم الإنسان كالبذر من النبات، كأنه البذرة التي في الإيه؟ التي للنبات تغرس فيخرج منها النبات، كذلك هذا يغرس أو ينزل عليه المطر فينبت، وما كان من جسده أكلته الأرض فإن الله تبارك وتعالى يعلمه، كما قال عز وجل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قوله: وما شهيد باليا، أي فلا تأكل الأرض جسمه. فالحكم الأول: والجسم يبلى، هذا عام. وما شهيد باليا، هذا تخصيص من العموم، هذا تخصيص من العام، يعني كأنه استثناء. وما شهيد باليا، أي فلا تأكل الأرض جسمه، لقوله تعالى في الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون، والمراد صاحب الشهادة الكبرى. بل أحياء، ومعنى كلمة أحياء أنهم لا يموتون، أنهم لا يموتون، والمراد صاحب الشهادة الكبرى، وهو المقتول في سبيل الله دون غيره من بقية الشهداء. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة رضوان الله عليهم يوما: ما تعدون الشهيد فيكم؟ فوصفوا له أن الشهيد ومن يقتل في سبيل الله ابتغاء رضوان الله، فقال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عداد شهداء الآخرة كثيرون جدا، منهم هذا ومنهم الذي يموت غريقا أو يموت هديما أو يموت لقاء كلمة حق قالها عند سلطان جائر. هناك كثير جدا من أنواع الشهادات، إلا أن الشهادة الكبرى هي القتل في سبيل الله. قال: وهو المقتول في سبيل الله دون غيره من بقية الشهداء، لأن ذلك هو مورد النص ولا يمكن قياس غيره عليه. بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذه تتكلم عن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قال: لكن لا يبعد أن يكون بقية الشهداء لهم حظ وافر من الوهب الإلهي، فيحصل لهم من بقاء الأجسام على جهة الإكرام ما حصل لشهيد المعركة. قوله: ولا نبي، بسكون الياء، لحديث: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء، فهم أحياء في قبورهم يحجون ويصلون كما مر. وألحق بهم المؤذن المحتسب، يعني الذي لا يأخذ على أذانه أجرا، قال لحديث: المؤذن المحتسب كالمتشحص في دمه، وإن مات لم يدوت في قبره. وهذا حديث أورده الطبراني. ويدود بكسر الواو المشددة، أي لم تأكله الدود. وأضاف إليه العلماء كثيرا سوى هذا مما أضافوه العالم، وفي كلامهم مداد العلماء يوزن بدماء الشهداء، مداد العلماء يوزن بدماء الشهداء. وعموما فهذا شيء مما يتوقف على ورود النص به، وإلا فلا مجال فيه للاجتهاد والرأي، فمتى صح به النص يقال به، ومتى لم يصح به نص فلا مجال فيه للرأي. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.